يريد أن يمثل أن أهل الإسلام وسط بين غلو الغالين وإفراط المفرطين الضالين، وقوله بمنزلة قيس ويمن إشارة إلى مرجعين من مراجع العرب الكبيرة تذكر فيها قصص وأخبار من القتال والنزاع، فيمن لكل من سكن جهة اليمن من قبائل، وقيس لكل من كان خارج ذلك، وباقي الكلام ظاهر. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.